وقوله فما لكم كيف تحكمون، أي فما بالكم يذهب بعقولكم، كيف سويتم بين الله وبين خلقه وعدلتم هذا بهذا وعبدتم هذا وهذا، وهل أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادي من الضلالة بالعبادة وحده، وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة؟ ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون في دينهم هذا دليلا ولا برهانا، وإنما هو ظن منهم، أي توهم وتخيل، وذلك لا يوجد شيئا. إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يتبعون الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. وكل أهل الباطل على هذا النحو يتبعون الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فالهدى من الله والبرهان والحجة والدليل. وأما هؤلاء إنما يعبدون من دون الله أوثانا، ويخلقون إفكا، ويتبعون ظنا، وهكذا يعيشون في تيه وضلال وضياع وغي. والواجب علي على المرء أن يعبد الله عز وجل وحده هو الحق المبين، وقوله الحق، ولقاؤه حق، وخلقه حق، والأنبياء والنبيون حق، وهكذا كل ما جاء من الله هو الحق، وما جاء من غير الله عز وجل هو باطل بلا شك. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وفي هذه الآية دليل يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وهنا قال وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وهذا فيه دليل على عدم اتباع الحديث الضعيفة. ولو كانت هذه الأحاديث في غير يعني أو مختلف فيها، إن لم تكن متيقنا منها فلا تعمل بها ولا تدعو إليها ولا تذكرها بين الناس ولا تحتج بها. أما الذين يقولون يفرقون بين الفضائل وغير الفضائل فهذا كلام يعني ضعيف جدا، وهو من الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. أنت أمرت أن تتبع الحق، وإن غلب على ظنك أنه حق لا بأس، ولو كان في نفس أم ليس كذلك فهذا اجتهاد، يعني حديث مختلف فيه ترجح عندك الصحة فعملت به أو الحسن فعملت به لا بأس، أنت معذور في هذا. وأما أن يكون العمل بالظن، ليس الظن الغالب وإنما الظن بالعكس، يعني يغلب على الظن في الحديث الضعيف أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، أو على أقل أحواله لا تدري إن قاله أو لا، فهذا من اتباع الظن. إن الله عليم بما يفعلون تهديد لهم ووعيد شديد، لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. هذا بيان لإعجاز القرآن وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله ولا بعشر سور ولا بثورة من مثله، لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته واشتماله على المعاني الغزيرة العزيزة الغزيرة النافعة في الدنيا والآخرة لا يكون إلا من عند الله الذي لا يشبهه شيء في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله وأقواله، فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. ولهذا قال تعالى وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، يعني أن هذا القرآن معجزته باقية وخالدة إلى يوم القيامة. تحداهم الله عز وجل ولم يستطيعوا منذ أنزل الله القرآن إلى الآن بل وإلى قيام الساعة ما استطاعوا أن يأتوا بسورة بأصغر سورة أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وهذا بذاته يعني معجزة أخرى، يعني المعجزة في كتاب الله والمعجزة في التحدي للعرب والمعجزة في التحدي ليوم القيامة، هو دليل على أنه لن يكون هذا أبدا ولن يستطيع ذلك أبدا. نعم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أي مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا كلام البشر، ولكن تصديق الذي بين يديه أي من يعني هذا لا يشبه كلام البشر. وتوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، و يعني التحديات كانت في بين عرب أقحاء في منتهى القوة، يعني في العربية وفي الفصاحة والبلاغة، حتى إن أحدهم لا يعني كان ينظم القصائد 1000 بيت يرتجلها ارتجالا بدون تفكير سابق ولا تنظيم من بلاغتهم ومن قوتهم في اللغة. ولذلك لما سمعوا هذا القرآن يعني أبهرهم وعجزهم، فكان من بذاته حجة. وهذا القرآن المعجز هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أعظم آية من آيات الله وأعظم معجزة. يعني إن كان موسى عليه السلام أتاه الله عصا آية بينة، وعيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله إلى آخر الآيات التي آتاها الله الأنبياء والمرسلين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي مثل ما أوتوا ثم آتاه الله هذا القرآن. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إماما لأمة الدعوة ولأمة الإجابة، يعني هو إمام ورسول لجميع الأمم وكل نبي تنقضي معجزته بموته، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فمعجزته باقية خالدة. لذلك يرجو أن يكون هو أكثر الناس أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة بما أتاه الله من الوحي، وحي القرآن وحي السنة، وهو ناسخ القرآن ناسخ لكل الكتب السابقة. أما من جهة التوحيد فالأنبياء كلهم دينهم التوحيد، وأما من جهة الأحكام فهو ناسخ لكل حكم من الأحكام. نعم. ولكن تصديق الذي بين يديه أي من الكتب المتقدمة، ومهيمنا عليها ومبينا لما وقع فيها من التحريف والتأويل والتبديل، وقوله وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أي وبيان الأحكام والحلال والحرام بيانا شافيا كافيا حقا لا مرية فيه من الله رب العالمين. وقوله أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، أي إن ادعيتم وافتريتم وشككتم في أن هذا من عند الله وقلتم كذبا ومينا إن هذا من عند محمد، فمحمد بشر مثلكم وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن، فأتوا أنتم بسورة مثله أي من جنس القرآن، واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. قل إن اجتمعت إنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. وهذا هو المقام الثالث في التحدي، فإنه تعالى تحداهم ودعاهم إن كانوا صادقين في دعواهم أنه من عند محمد، فليعارضوه بنظير ما جاء به وحده وليستعينوا بمن شاءوا، وأخبر أنهم لا يقدرون على ذلك ولا سبيل لهم إليه، فقال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه، فقال في أول سورة هود أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، ثم تنازل إلى سورة فقال في هذه السورة أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، وكذا في سورة البقرة تحداهم بسورة منه وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبدا، فقال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى في هذا الباب، ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به. لذلك تحداهم في أوائل سور كثيرة بالأحرف هذه التي يتألف كلامهم منها، أن يأتوا بشيء من القرآن بشيء مثل القرآن من هذه الأحرف التي ذكرها الله تعالى، التي هي الأحرف التي يتألف كلامهم منها. نعم. ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوته وجزالته وطلاوته وإفادته وبراعته، فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له وأتبعهم له وأشدهم له قيادة، كما عرف السحرة لعلمهم بفنون السحر أن هذا الذي فعله موسى عليه السلام لا يصدر إلا عن مؤيد مسدد مرسل من الله، وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله. وكذلك عيسى عليه السلام بعث في زمان علماء الطب ومعالجة المرضى، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه، فعرف من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله. ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. نعم. لذلك من دعا بالكتاب والسنة والقرآن والحديث دعا إلى الله عز وجل وكان هذا ديدنه، ولم يأتي بكلام كثير من عند نفسه، فإن هذا يرجى أن يكون من أكثر الناس تبعا وأكثر الناس حضورا وأكثر الناس فائدة ونفع في هذه الأمة. والناس ينمقون العبارات ويحسنون في المحاضرات ونحو ذلك من الكلام المسجوع، ومع ذلك لا تجد بركة لدعوتهم ولا لكلامهم، ويكثرون من الأشعار ونحو ذلك ويدعون النصوص، فهذا لا تجد له بركة في عمله وبركة فيه إلا أن يتبعه الغوغاء والعامة الدهماء، يعني بهذا الكلام المعسول اتباعا أجوف فارغ، ودعواه معهم دعوة فارغة تافهة. وأما الذي ينفع الناس وينتفع به الخلق فانظروا إلى بعض هؤلاء القصاصين في العريفي وما عريفي وكذا، قد يحضر له أعداد غفيرة، لكن أين هم وما أثرهم وما أثره عليهم في دينهم وفي دعوتهم في عقيدتهم في توحيدهم؟ لا أثر له إلا مجرد الحماس والدعوة الجوفاء الفارغة. وانظر إلى نفع مثل الشيخ ابن باز أو الشيخ العثيمين أو الشيخ الألباني في الأمة، وما ألفوا وما أصلوا في الناس. الواحد يخرج من تحت يدي هذا العالم واحد فقط بأمة، الشيخ مقبل طلابه أو طلاب هؤلاء العلماء الكبار، يعني الواحد منهم يخرج طلابا ويخرج علماء ويخرج ما شاء الله، فهذه من بركة دعوة الكتاب والسنة. نعم. وقوله ومنهم من يؤمن به، بل كذبوا، وقوله بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، يقول بل كذب هؤلاء بالقرآن ولم يفهموه ولا عرفوه ولما يأتهم تأويله، أي ولم يحصلوا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين تكذيبهم به جهلا وسفها. يعني الإنسان عدو ما يجهل، فإذا كان فلا تستغرب أن يستنكر الناس كلامك إن كانوا جاهلين به، فيحصل لهم التكذيب يحصل منهم التكذيب ويحصل منهم الرد. بسبب ماذا؟ أنهم لم يتعلموا ولم يفهموا قدر ما تدعو إليه. فإذا دعوتهم إلى السنة وما عرفوا قدرها قد ينكرون ذلك، وقد يردون شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يردون دعوتك إلى دعوة الكتاب والسنة بسبب أنهم لم يفهموها ولم يعلموها. فلذلك هو عدو ما يجهل. نعم. كذلك كذب الذين من قبلهم، أي من الأمم السالفة، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، أي فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم رسلنا ظلما وعلوا وكفرا وعنادا وجهلا، فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم. وقوله ومنهم من يؤمن به، أي ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا القرآن ويتبعك وينتفع بما أرسلت به، ومنهم من لا يؤمن به بل يموت على ذلك ويبعث عليه، وربك أعلم بالمفسدين، أي وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه ومن يستحق الضلالة فيضله، وهو العادل الذي لا يجور بل يعطي كلا ما يستحقه، تبارك وتعالى وتقدس وتنزه، لا إله إلا هو.